فإذا نبدأ أظنه وقت حال الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، معنا ساعة ونصف إلى 11. في النهار يكفيكم 4 ساعات، ساعة ونصف بعدين نصف ساعة فاصل بعدين ساعة ونصف، يكفي وتريدوا 5 ساعات. إحنا نبدأ من 7:30 إلى 9، بعدين ساعة فاصل، بعدين من 10:30 إلى 11. هتدون زيادة 11:30 أو خلاص؟ ذهنك يتعب. طيب إذا نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لازلنا في الكلام على المقدمات التي هي من أصول الفقه، الذي هو من جملة علم المقاصد. يعلم أن أصول الفقه فيه مقدمات، له مقدمات ذكرنا بعضها اليوم. من المقدمات المهمة التي هي في الحقيقة في كل علم وليس في علم واحد، هو الكلام على تعريف الأشياء وتفسير المفردات، وهذا هو الذي يسمى عند المناطق بالتصور، تصور الأشياء، أي إدراك المفرد، تصور زيد، عمرو، حقيقة الإنسان، حقيقة الفكر، حقيقة علم أصول الفكر ما هو، هذا يسمى تصور. سمي تصور لأنه تنطبع في ذهنك صورة الشيء كما تنطبع صور الأشياء في مدرك البصر ومدرك العين. فأنت قبل ما تحكم على شيء لابد أن إيش؟ أن تتصور. ومن هنا يقولون دائما القاعدة المشهورة عند جميع أرباب الفنون، وهي قاعدة منطقية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع. واحد قال لك ما هو، تريد أن تحكم على الأسد، هل يمكن أن تحكم على الأسد وأنت لم تعرف ما هو؟ هل يمكن الشخص أن يقول الأسد موجود وهو لم يرى الأسد أبدا ولم يسمع به ولا عن وصفه؟ هل يصح؟ لا يصح، لأن هذا حكم. كيف تحكم على الصلاة بأنها واجبة وأنت لم تعرف حقيقتها؟ لا يصح، لابد أولا إيش؟ أن تتصور. ولا التصور صار شرطا حتى في التكليف، لابد من العلم. العلم إما تصديق وإما تصور. تصور هو إدراك المفرد. لو واحد قال لك العنقاء في البغل أو موجودة في اليمن، العنقاء، تقول ماذا أولا؟ ما هو العنقاء؟ لابد أن تسأل عن حقيقته، ما هي؟ لا يصح أن تحكم على الشيء وأنت لا تتصور ما هو. ومن هنا قالوا لا يصح لطالب العلم أن يدرس علما وهو لا يعرف حقيقته. تدرس متقاصد لا تعرف حقيقته ولا ثمرته، تدرس أصول الفقه ولا تعرف حقيقته ولا ثمرته. هنا يأتي كالشخص الذي يعبث، لابد لا تجد الشخص لا يقصد شيء حتى يعرف ما هو. هل يمكن أنت أن تعمل عمل وأنت لا تعرف ما هو؟ لا يصح. ولهذا كان الحكم على الشيء فرع عن تصور، لابد أن تتصور. واحد قال لك الإنسان موجود وهو لا يعرف ما هو الإنسان، الجن موجود وهو لا يعرف ما هو الجن أو الملائكة، حتى تصور خفيف، واضح، حتى تصور إيش؟ خفيف. تصور الملائكة لا نعرف حقيقتهم لكن نعرف أوصافهم، واضح، العلامات التي هم عليها، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم وببعض أوصافهم كما جاء في الحديث الصحيح، وهم أجسام نورانية إلى آخره، هذا تعريفها. لكن منهم من هو ساجد، ومنهم من يأتي على شكل بني آدم إلى آخره. فعموما الملائكة جاءت أوصافها في السنة، بعض أوصافها، وهنا صح الحكم عليه بأنها موجودة ووجب الإيمان بها. لكن التعريف هنا بالشيء تارة يكون بالعلامة فقط، علامة تميزه، لا يشترط أن تعرفه بالدقة، لا. ولهذا أكثر الفقهاء والأصوليين لا يتكلفون تعريف المناطق. تعريف المناطق صعب الذي يذكره الفلاسفة، صعب. ولهذا لما أتيك أنا أقول لك ما هو الملك، تقول ببساطة شخص له الأمر والنهي، يعني يسمع وله أن يأمر وأن ينهي فيما ملك، هذا هو الملك. والله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، المالك هو الذي يتصرف الذوات، يملك الذوات، قد لا ليس له الأمر والنهي لكن عنده ما يملكه. ولهذا قالوا ملك يوم الدين، قراءة ملك يوم الدين أبلغ من مالك يوم الدين، لأن الملك من الملك وهو التصرف الأمر والنهي، والمالك من الملك وهو ملك الذوات، أيهما أعظم؟ الملك، الملك أعظم، واضح. لأن من له الأمر والنهي كل المالكين يطيعونه. الملك لو قالك أعطني ما عندك إيش تعطيه ولا لا؟ تعطيه. إذن هو وإن كان لا يملك ما تملكه أنت، لكن له الأمر والنهي، فتصير أنت وما تملكه تبع له، لأن صار ملك يوم الدين أبلغ من مالك. إذن تفسير هذا بسيط سهل يميز. لهذا أكثر الفقهاء يقتصرون على الأشياء التي تميز الأشياء عن غيرها، واضح. ولهذا تجد في النصوص الشرعية التفسير دائما باللازم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الكبر قال هو بطر الحق، هذا ليس تعريف الفكرة كبر حقيقة، لكن من إيش؟ من علاماته، فقد تفسر الشيء بعلامته، وهذا التقريب هيكون باب إيش التقريب. أقول لك ما هو الإنسان، تقول لي البشر، ما هو البشر والإنسان، هذا كله تقريب يسمى التفسير بالمرادف. ولهذا دائما الحدود تجد أول ما يبدأ به المصنف التعريف. الآن تقرون الكتب، إيش أول شيء يبدأون به؟ تعريف، لأنه يعني لابد من التصور. أنت الآن تأتي بأحكام وأنت لا تتصور الموضوع، هل هذا يصح؟ واحد سيدرس في النحو باب المبتدأ والخبر وهو لا يعرف ما هو المبتدأ وما هو الخبر، هل يصح أن تقول المبتدأ مرفوع وأنت لا تعرف ما هو المبتدأ؟ هل يصح أن تقول الفاعل مرفوع وأنت لا تعرف ما هو الفاعل؟ الحكم على شيء فرع عن إيش؟ تقول الصلاة واجب وأنت لا تعرف ما هي الصلاة، حتى ولو بما يسمى رسما عند المناطق، وهو أن تأتي بعلامة تميزه. وأكثر ما يذكره العلماء من الأصوليين والفقهاء كله يرجع إلى الرسوم، إلى التمييز بالعلامة. أما التعريف المنطقي هذا لا يلتزم، إن هذا صعب واضح، وأحيانا يكون متعذر كما يقول الفلاسفة أنفسهم في بعض الأشياء، يكون متعذر. حتى لما عرفوا العلم ووقعت معارك شديدة، كل واحد عرف انتقدوه، واضح. فدائما في بعض الأشياء يصعب تعريفها، فلهذا لا يمكن أن تحقق تعريف على رأي الفلاسفة وتتعرض لكل الماهية، بل غالبا يكتفى بالشيء الذي إيش يميزه، واضح، بالشيء الذي يميزه. واحد قال لك ما هو الإنسان، تقول له تقول له باختصار من يتكلم بعقله، باختصار لا تقول حي، الجسم النامي المتحرك بالإرادة الناطق، طويل هذا عند المناطق. الحيوان هو الجسم النامي المتحرك، الشجرة جسم نامي متحرك لكن ليس بالإرادة، قالك بالإرادة متحرك بالإرادة، وقالك ناطق يعني مفكر، ليس مراد بالناطق متكلم، لا مفكر، لكن عبر عن التفكير بالنطق، لأن الإنسان لا يعرف فكره إلا بنطقه. كيف تزن عقل الإنسان؟ بكلام. إذن هذه التعريفات حق المناطق طويلة، لهذا لا لا لا لا يعكر عليك. أحيانا تجدهم ينتقدون تعريفات للأصوليين، هذا لا يضر، لأنه أكثر تعريفات الأصوليين لا يلتزمون، أو الفقهاء أو النحاة لا يلتزمون بعلم المنطق لصعوبته، لأنه صعب، واضح، وصعب تطبيقه في بعض الأحيان، مش دائما، بعض الأحيان، واضح. ولهذا حتى يقولون مثلا لو واحد قال لك أراد أن يعرف الطواف، ما هو الطواف؟ كيف ستعرفه؟ ستقول هو صلاة بالبيت بلا ركوع وسجود، واضح. هو الطواف صلاة بلا ركوع وسجود، هل هذا يكفي؟ الطواف صلاة بلا ركوع وسجود كافي أو مو كافي؟ أبو شيخ يكفي في تعريف الطواف؟ النبي قال الطواف صلاة إلا أن الله حرم فيه الكلام كما جاء في الحديث. لا، إذا الصلاة لا يكفي، صلاة بلا ركوع وسجود لا يكفي تعريف الطواف. لماذا لا يكفي؟ سيدخل فيه ماذا؟ صلاة إيش؟ صلاة الجنازة، صلاة على الميت، ولا قال على الميت. الصلاة على الميت بلا ركوع ولا إيش؟ صلاة المربوط بلا ركوع ولا إيش؟ إذا لابد تزيد كان الطواف صلاة بلا ركوع وسجود يطاف فيها بالبيت سبعا. إذا زدته وخلاص صار التعريف جامع مانع. لهذا غالب التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة، جامعة لأفراد المعرف، مانعة من دخول غيره إيش فيه. وهذا يقول السيوطي في تعريف الجامع في نظمي على الجمع: الجامع المانع حد الحد أو ذا انعكاس انتشى وطردي. الجامع المانع متى ما كان تعريف كل شيء جامع ومانع كفى، ولم تستوفي الأوصاف الذاتية عند المناطقة. هذا في شيء من التأكيد كتوبة السيوطي، هذا هو غالب التعريفات مبنية على هذا التعريف غالبها. السيوطي ممن يحرم المنطق. أيوة، جامع المانع كتب البيت إذا كان عندكم أوراق. الجامع المانع حد الحد أو ذا انعكاس الانتشاء وطردي. هذا انعكاس الانتشاء وطردي. الجامع المانع حد الحد أو ذا انعكاس الانتشاء وطردي. الجامع المانع حد الحد أو ذا انعكاس الانتشاء وطردي. إذن أو ذا انعكاس الانتشاء وطرد. إذا عرفنا بتشغل المكيف شغله ما في مشكلة. بعضهم يمكن حر لأن الطلاب كثروا، ممكن تشغل المكيف. من مسؤول القاعة؟ خفت مكيف يمكن. لا مروحة ما توصل. لا المكيف مكيف. آه جمع. طيب. الجامع المانع وحد الحدي. هذا انعكاس انتشى وطرد. إذن خلاصة هذا الموضوع أن الوصوليين ودائما يبحثون التعاريف، والتعاريف التي تقرب إلى الفهم وتميز المعرف، ولا يشترط أن تنهج منهج الفلاسفة. هذا فيه صعوبة، هذا اللي نبه على الشيخ أبو إسحاق الشاطبي هنا. هذا في التصور، مثله في التصديق. التصديق هو عبارة عن ماذا؟ هو الحكم. عندنا تصور، أو شيء تتصور الإنسان ثم تحكم عليه. حكم عليه هو يسمى عندهم تصديق، لأنه يحتمل الصدق والكذب. واضح؟ كحكمك على الإنسان بأنه موجود، هذا يسمى تصديق. اعلم أن دائما في الاستدلال على الأمور التصديقية والجمل والأحكام في الأصول، في السلف كانوا يستدلون عليها ببساطة ليس بتعقيد. فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن يخلق كمن لا يش كمن لا يخلق. هذا استدلال بسيط، يعني كيف تسوون بين أصنامكم التي تعبدوها والأصنام والله سبحانه وتعالى. الله يخلق والأصنام لا يش، وأنتم تسوون بينهما، تعبدون للصنم مثل تجعلونه مثل الله. فهنا استفهام إنكاري: أفمن يخلق كمن لا يش كمن لا يخلق. هذا استدلال بسيط ليس فيه طريقة المناطق المعقدة. أيضا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إيش يحييها الذي أنشأها إيش أول مرة، محيي العظام وهي رميم، يحييها الذي أنشأها أول مرة. قوله تعالى يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا استدلال بسيط، وهو أن الذي قدر على خلقها من عدم وإيجادها من عدم قادر على إعادتها أيضا مرة أخرى إيش من عدم. هذا استدلال سهل وبسيط، ليس كاستدلال المناطق مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وحد وسط جامع بينهما. هذا لا تكلف فيه. واضح. السلف الصالح لم يكونوا على هذا الترتيب وعلى منهج، هذا كله تركوا، واضح. لأن هذه الأشياء إنما هي فيها نوع من التكلف، وأيضا ليس كل أحد يعرفها، واضح. ولأن الخصم متى ما قنعته وفهم كفى، أما العالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم إيش حادث، هذا استدلال منطقي وقياس منطقي كامل. سمعون عن القياس المنطقي صحيح؟ العالم متغير وكل متغير حادث، لكن هذا لا يوجد، هذه الهيئة لا توجد في كلام السلف. نعم موجود في حديث قياس منطقي كامل، أظن في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسكر خمر وكل خمر حرام، وكل المسكر والخمر مسكر وكل مسكر حرام. هذا بصيغته قياس منطقي كامل، لكن الغالب في كلام السلف وكلام الله ورسوله واضح وقاطبة، كلام سهل ليس فيه شيء من التعقيد وليس فيه شيء من الصعوبة، ليس فيه شيء من التعقيد، كلام سهل دون التركيب المناطق المعقد وبحث. إذا درسوا منطق إن شاء الله ستعرفون كم هو معقد تركيب القياس المنطقي، لأن بعضه منتج وبعضه غير منتج، لكن هذا كله السلف أخذوه بغاية ليش؟ بغاية السهولة. ولهذا كانت دائما يعتمدون على المقدمات الضرورية أو القريبة من الضرورية بغير إيش؟ من غير تكلف. فبث الشريعة للموافق والمخالف، ولكن بدون هذه السلاحات الكلامية والمنطقية التي فيها التكلف، واضح. وقس على ذلك، لأن إذا كان مرتب على الإيصال المعلوم مرتب على قياس منطقي صعب، هذا ما بيفهمه كل أحد، هذا لن يفهمه إلا الفلاسفة، واضح. وهذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا تجد دائما خطابات الشرع وإقناعاته بعيدة عن استدلالات المناطق وفلسفته، بل هي أشياء ضرورية مسلمة، واضح بسهولة. نعم. ونظير الآية المتقدمة وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها إيش؟ أول مرة. هذا استدلال بسيط، عندما أنكروا كيف يوجد الشيء من عدم، قال الله أوجدها من عدم أصلا فيحييها من عدم أيضا، ما المانع؟ إذا كان هو ابتدأ خلقها من عدم أيضا يمكن ينشئها مرة أخرى إيش؟ أنا إذا عرفت أنت بأنك تستطيع فأنك فعلت شيئا، ألا يا أخي يأتي في ذهني أن يمكنك أن تكرره؟ يمكنك أن تكرره. فهذا استدلال على الكفار عندما أنكروا أن الله عز وجل يحيي العظام مرة أخرى وهي معدوم، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني ساوى بين الإنشاء والإحياء والإعادة، لأن كلاهما إيجاد من إيش؟ من عدم، كلاهما يعتبر إيجاد من عدم، واضح. إذن هذا طريقة سهلة وصعبة، سهلة ليس فيها تكلف المناطق، وهذا هو الغالب في كلام السلف وفي السنة النبوية وفي الكتاب العزيز، واضح. إذن هذا هو الحاصل في الكلام على التعريفات. فإذن السلف في الاستدلال بالتعريف وفي إثبات الأدلة على الأحكام كانت دائما أمورهم سهلة ليس فيها تعقيد. انتهينا من هذا. بعد ذلك تكلم الشيخ أبو إسحاق الشاطبي على مقدمة مهمة تتعلق بطالب العلم. اعلم أن إذا عرفنا التصديق وعرفنا التصور، واضح، وهذا علم أليس كذلك؟ علم. العلم ما الفائدة منه وما الغاية منه؟ هنا لابد أن نعرف، لأن الآن نحن ندرس هذا علم، العلم المقاصد وعلم أصول الفقه الذي هو من أصول الفقه وعلوم الشرع من حيث هي كلها، هذه كلها أليست وسائل أو مقاصد؟ وسائل. العلم لا ليس مقصودا بالذات وإنما هو وسيلة، العلم وسيلة للعمل إيش؟ الصالح. لأن العلم بلا عمل لا فائدة منه، بل العلم مقدم على العمل. ولهذا بوب البخاري في صحيحه بابا سماه باب العلم قبل العمل، أتى بباب سماه باب العلم قبل العمل. إذن العلم وسيلة، وسيلة إلى ماذا؟ العلم، وسيلة إلى الامتثال، الامتثال لأمر الله والعمل الصالح. ولهذا صار العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، كالشجر بلا ثمر، لأن العلم فيه أشياء، العلم فيه مال، فيه جاه، فيه استمالة للناس، هذا كله أغراض دنيوية، واضح. وأول من تسعر بيسعر به النار عالم لم ينفعه الله بعلم، أو رجل طلب العلم كما جاء في الحديث ليستمل به وجوه الناس، أو ليقال أنه عالم كما جاء في الحديث إنما طلبت لأنك ليقال أنك عالم، فيؤمر به ويأخذ إلى النار. الشخص الذي تعلم العلم ليقال أنه عالم، إنما أراد بأن يباري به العلماء ويماري به السفهاء، واضح. فهذا علم غير نافع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ الله من علم غير نافع، كان يستعيذ الله من علم غير نافع. أنت تتعلم لأجل العمل، فاضح. فإذا لم تعمل صار علمك بلا فائدة وبلا ثمرة، فأنت كالحرفة. ولهذا العلم هذا حرفة يتقنه البر ومن؟ البر والفاجر. ولهذا يقول حجة الإسلام الغزالي أن العالم ينبغي له أن يعمل بعلمه، لأن العوام يفتتنون بعمل العالم أكثر من افتتانهم بعلمه. والعوام مشي العلم عمل، ما ينظرون إلى العالم إلى علمه، ينظرون إلى عمله. فإذا كان العالم لا يعمل هذا مشكلة، فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أيضا الأخلاق الكريمة لابد أن يكون في العالم الخلق، والعلم إن لم تكتنفه الشمائل لم تفضل عليكم السلام. والعلم إن لم تكتنفه الشمائل تعليه كان مطية الإخفاء. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. العلم الصحيح والعلم الذي يعطي صاحبه الأخلاق، يعطيه التواضع. الإنسان كلما ازداد علم زاد التواضع، بل إذا ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بجهله. كلما ازددت علم كلما عرف بأنك جاهل. لا تجد دائما مدعي العلم هؤلاء درسوا قليل بس خلاص يصير قنبلة، يفعل نفسه كأنه عالم الدنيا. علماء الكبار لا، تجدهم أكثر الناس تواضعا لأنهم أعرف بجهله. ولهذا قال الشافعي: لا يزال الإنسان يزداد من العلم حتى يظن أنه عالم. ظن العالم خلاص ما عاد يحتاج العلم، توقف، عاد بيطلب العلم لا. ولهذا صار الخلق مهم، والعمل الصالح والعمل بمقتضى العلم مهم. ولكن العالم مهما كان وإن لم يكن عالما، أقل شيء أنه أفضل من الجاهل الذي لا علم له ولا يعمل. لأن العالم أزال عن نفسه فرض إيش؟ فرض طلب العلم. طلب العلم فريضة أو لا؟ فريضة. فهو أحسن حالا من الجاهل الذي لا يعمل. فالعامل لما الذي لا يعمل أحسن جاهل العموم، أحسن حال العموم. وغالب على العلماء أن العلم لا يزال بهم حتى يرجع إلى جادة إيش؟ الطريق. ولهذا يقول حجة الإسلام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ذكروا في ترجمة الغزالي أنه أصلا كان من أسرة غير معروفة في العلم، كان من طوس، توفي أبوه وهو وأخوه كانوا صغار أيتام، وكان معهم عمهم فقير ما عنده شيء، ما عرف كيف يصرف عليهم، فذهب بهم إلى مركز لطلب العلم، يعني إلى رباط أو إلى زاوية لطلب العلم. ذهب بهم حتى يحصلوا قوتهم، قالوا جلسوا هنا فتأكلون، عندي أنا بتموتون جوع، ما عنده شيء حتى يأكلهم. فأدخلهم المركز لأجل إيش؟ لأجل الأكل طعام. فطلبوا العلم لغير الله، لكن العلم أبى إلا أن يكون إيش؟ الله. حجة الإسلام الغزالي ظهر وبرز حتى صار إماما من أئمة العلم والعلماء الذين كتبهم ترجمت إلى عدة لغات. انظر كيف هذا بركة الله، إخلاص، إخلاصك. وإذا أراد الله عز وجل بك نفع نفع بك، واضح. هذه عناية إلهية، الإنسان يطلب من الله التوفيق. يعني هناك قد يكون سبب غريب تافه هو الذي يكون السبب في سعادتك، ما ندري غرائب، كما وقع لقصة إسلام بعض الصحابة الذين كانوا في الكفر، بعضهم قصصهم غريبة، كسيدنا عمر وجد المصحف عند أخته فقط وقع على الآية، واضح على قراءة سورة طه، واضح. فاخترج في صدر الإيمان. ابن حزم كان يعني صعلوكا، كان شابا لا يعرف شيء من الدين ولا يدخل المسجد، لم يدخل المسجد قط حتى بلغ 26 سنة، ما دخل المسجد قط حتى يوم توفي خاله، وخاله توفي بيصلون الجنازة، راح المسجد أول مرة يدخل المسجد، دخل المسجد وجلس لا ركع التحية ولا شيء. وكانوا في الأندلس ظاهرية، عندهم تحية المسجد واجبة، كلهم نظروا إليه تفاجئوا، هل الناس ينظرون إليه؟ قال جميل، ما للناس هؤلاء ينظرون إليه لما جلست؟ قال ألا تدري أن عند إمامك داود تحية المسجد واجبة وأنت جلست بلا؟ أي جهل هذا؟ ترك تحر جدا، قال والله أطلب العلم حتى أصير عالم، انكب على طلب العلم حتى صار إمام بن حزم. أحيانا سبب بسيط، الشيخ هذا الأزهري صاحب التسهيل، تصريح الشيخ الفقيه النحو الأصولي شرح جمع الجوامع وشرح عضو مسالك له مؤلفات، ما طلب العلم حتى وصل فوق قدو قريب للأربعين، 36 سنة أو 37 سنة، كان وقاد في الأزهر يشتغل ينظف المصابيح كان فراش فقط. يوم من الأيام وهو يكنس إحدى الفتل سقطت الفتيلة فوق طالب وهو يقرأ، وغضب الطالب وقال ابتعد يا جاهل، وقعت في نفسه قال أنا تعيرني بالجهل، والله لو زلن هذا الجهل، ترك العمل وكب على العلم حتى صار الإمام حجرك على العلم. لهذا هناك توفيق من الله عز وجل، لكن هذا العلم هو ثمرة لماذا؟ وسيلة الجد والاجتهاد، أو وسيلة بالجد والاجتهاد إلى العمل الصالح، والعلم لا ينال إلا بالجد وليش والاجتهاد، كما يقول بديع الزمان الهمداني، العلم بعيد المرام بطيء اللزام لا يورث عن الآباء والأعمام، وهو شجرة لا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدرس، أيحسب من لم يصل الليلة باليوم وشغل نهاره بالجمع وليله بالنوم أن يصير من العلماء؟ كلا، حتى يستصحب الدفاتر ويستنزف المحابر ويستند الحجر ويفترش المبنى. إذن العلم فيه الجد والاجتهاد، لكن أيضا مع العمل، ولهذا قالوا من أسباب رسوخ العلم العمل به، فأنت إذا عملت بعلمك رسخ، واضح. وهكذا لهذا الشيخ هنا تكلم عن هذه المقدمة. إذن العلم له قصدان كما يقول الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، واضح ها؟ العلم له قصدان، أصلي وتابع. العلم فضله لا ينكره إلا جاهل، كما يقول الشاعر المات الناس موتى وأهل العلم أحياء، أنت لم تموت وتفنى، يبقى علمك الذي بثيته إما في صدور الرجال أو كتبته بيدك، هذا علم، هذا الذي يبقى. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به، العلم إما بالتأليف أو بشيء بثه في صدور الرجال، إذا هذا هو العلم. فالعلم له قصد شيء تبعي، واضح، هذا هو الشيء التبعي الأصلي أن تقصد به العمل الصالح. إذن هناك أشياء أصلية لا بد فيها من العلم، أولا أن تقصد به وجه الله عز وجل، هذا هو المقصد الأصلي من العلم. هناك تبع واضح أن صاحبه شريفا، هناك من يتعلم العلم ليكون شريف، لأن العلم شرف، والجهل إيش؟ والجاهل حقير ومذموم، فأنت قد تطلب العلم لتكون شريفا، ولكن هذا مقصد إيش؟ تابع، واضح. أيضا تعميد وتعظيم العالم واجب على كل من؟ على المسلمين، تعظيم العالم واجب على المسلمين. إذا كان تعظيم العالم واجب على المسلمين فالعلماء، إذن أنت قد تقصد طلب العلم لأجل هذا التعظيم، لكن هذا ليس مقصد ذاتي، مقصد إيش؟ تبع. يمكن أنت أن تقصده لكن لا تقصده بالذات، يكون قصدك الحقيقي من العلم هو ماذا؟ هو العمل، ووجه الله. يأتي بعد ذلك أنك ممكن أن تكون شريفا بين القوم وأنه شرف واضح أيضا أنه يتوجب ذلك تعظيمك عند الناس. الإنسان لا يرضى بأن يكون محقرا وهذا طبيعي وقصده ليس مذموم، لكن بشرط أن لا يكون مقصودا بالذات. قد يقصد من العلم الجمال والمال واضح ورتبة، لأن رتبة العلم رتبة لا توازيها رتبة، أيضا المال. ولهذا يقول لك المال كل شيء، إذا العلم قدمه على النكاح وقدمه على المال لا يفوتك النكاح والمال، لكن قدمت المال والنكاح على العلم يفوتك إيش؟ العلم. ولهذا قال الناظم: والعلم قدم والزواج أخرا وجوز التقديم إذ لا ضرر. واضح. العلم قدم والزواج أخرا وجوز التقديم إذ لا ضرر، ما في ضرر يجوز تقديم النكاح على العلم. واضح. هنا قالوا ذبح العلم بين أفخاذ النساء. واحد مرة المشايخ كنا نقرأ عليه في الفقه في الفوائد الفقهية للشيخ حسن الثقافة، هذا الشيخ الثقافة متقدم، هذا قديم، هو شامي، له كتاب اسمه ترشيح المستفيدين وله رسالة اسمها الفوائد المكية لطلبة العلم، فيه اصطلاحات شافعية، فيه مقدمة في طلب العلم. توفي وتوفي قبل 200 سنة. قال هو في مقدمته ذكر هذه العبارة، كان نقرأ على الشيخ: ذبح العلم بين أفخاذ النساء. الشيخ كان يحفظها: ذبح العلم على أفخاذ النساء. فطال على بدون ليس بين. فالشيخ لما قرأ ذبح العلم بين أفخاذ النساء قال استذكر، قال هذه العبارة نحفظها يظهر لنا خطأ على، قال إن بين دقيقة، يعني لفظ بين فيها دقة أدق من على، واضح. فقال هذا العبارة يحفظها غلط، الصواب ذبح العلم بين، بين دقيق، على ليس دقيقة، تعبير ذبح العلم على أفخاذ النساء. فالشاهد إيش؟ أنه من الصالحين، يعني فهم أنه تراجع عن العبارة بسبب دقة التعبير، واضح. لأن النكاح يتعلق بما بين الفخذين وليس بما على الفخذين، واضح. فعبارة الشيخ التي يحفظها كانت خطأ، واضح، تنبه هو لذلك. وعلى كل حال هي من الطرائف التي وقعت أنا في طلب العلم مع المشايخ. والحاصل وأهل العلم دائما أحياء باقين ببقاء كتبهم وبقاء علمهم الذي بثوه في صدور الرجال. أيضا العلم لذيذ، فيه لذة لا توازيها لذة، واضح، فيه لذة لا توازيها، هذا لمن تذوقه. الآن بعضهم يدرسونه بالقوة. واحد مرة سألني كيف يمكن أن تحفظ بقوة، قلت له اعشق العلم، إذا عشقت العلم ستكون حافظتك قوية، لابد من عشق العلم، واضح. لهذا العلم كان المتقدمين يتلذذون به، يأتي العالم يستشكل مسألة حتى بعد مدة يجد حلها فيقول آه هذه لذة لا تساويها لذة، عندما انجل له الإشكال لذة يقول أين الملوك من هذه اللذة، يقول أين الملوك من هذه اللذة، يعني هذه اللذة عظيمة لا توازيها لذة. ولهذا يقول، ولهذا كان السبكي مرة تزوج صاحب جمع الجوامع الابن عبد الوهاب، تزوج والمرأة عطلته من العلم، ما عاد كم مثل أول، فجاء لأبي قال أنا لم أعد مثل السابق، فقال أبو طلق زوجتك عشان تعود إلى العلم مثل ما كنت. طلقها مباشرة، ثم قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتملم لي طربا لحل عويصة أشهى من الذوكاء للعشاق. كانوا يتلذذون بالعلم. هذه بيت كينا للزمخشري، كينا مشهورة للزمخشري. فهذا الشاهد إيش؟ أنهم كانوا يتلذذون بالعلم. لهذا قالت العلم فيه لذة تتلذذ به. هذا أول حلم طلاب علم الزمان، هذا إلا يلا بالقوة ما حد يتلذذ. هل اللذة موجودة في هذا الزمان الآن؟ هل تتلذذون بالمقام كالقراءة والمطالعة؟ هذا نادر الآن، يلا الله بالقوة وملل عام. لو كان يتلذذون ما يملون. مرة واحد المشايخ قرأ كتاب وسهر يقرأه، أتاه هدية جلس يقرأ. قيل أن الدميري هذا سراج الدين الملقن أتته نسخة من فتح العزيز للرافعي، سراج الدين الملقن فقيه الحاضر، فجلس على فتح العزيز يقرأه حتى طلعت الشمس ولم يشعر بصلاة الفجر ولا وقت الفجر، لم يستيقظ إلا بحر الشمس يأتي على وجهه وهو مستغرق في المطالعة. لذة كانت اللذون، لم يرى المعلومات الجديدة، وهذه كأنه يمشي في حديقة، واضح كأنه يأتي في حديقة ويأخذ من ثمرة من ثمرة من ثمرة من استعمال. الآن من الآن يتلذذ بهذا؟ هذا الإنسان أول شيء ينبغي أن يقوي همته في العلم بعشقه وتضحية. علم لا بد له من تضحيات، علم دون تضحيات ما يمكن. ناس في ناس طووا أيام في طلب العلم، يعني طلب العلم الشديد. الشيخ زكريا الأنصاري كان يأكل من القمامة في أيام طلبه العلم، يأكل من القمامة، من قمامة سوق الخضروات بجنب الأزهر، وكان يتسابق هو الكلاب والقطط على القطع المرمية، مع أنه وصل هذا الحد. ولكن ثم الله لما ضحوا واجتهدوا أعطاهم الله وفتح عليهم. بقدر تضحيتك تكون الفتح من الله. أردت أن يفتح الله عليك ضحي، لابد من الصبر. فالعلم يحتاج إلى الصبر والاجتهاد والممارسة، لكن هذا معلوم عند الجميع. لكن المشكلة أن الإنسان يعرف ولا يحاول يكون حريص، مع أنه قادر، هناك عنده القدرة الشخص أنه يجتهد ويطالع، لكن الشيطان لا يتركه. واضح. فهذا هو ضابط العلم. إذا العلم محمود، وقد قال النبي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. إذا العلم محمود والعلم ممدوح. الشيخ أبو إسحاق الشاطبي قال هناك ضابط للعلم الممدوح والعلم المذموم. فالعلم الممدوح المراد هو العلم الشرعي، واضح، لأنه هو العلم الذي يبعث على العمل. حيث ما أطلقت الأحاديث في مدح العلم يراد به العلم الذي هو علم الشرعي. بل جاء في أحاديث ضعيفة أن مداد طلبة العلم والعلماء خير من دم الشهيد، ذكر هذا ابن المنذر في كتاب الترغيب والترهيب، لكن حديث ضعيف جدا. لكن عموما فضل العلم ورد فيه كثير من الأحاديث، واضح، أضمنها الضعيف ومنها الضعيف جدا. ومن أراد أن يرجع إلى حديث الكثير اللي وردت فيه ترغيب طالب العلم، مع أن بعضها ضعيف ولا بأس، لأن حديث ضعيف عند الجمهور يستدل به فضائل الأعمال وفي المناكب كما يقول الجمهور، ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني، يستدل به فضائل الأعمال، وهو يرجع إلى كتاب الترغيب والترهيب للمنذري في كتاب العلم، فإنه ذكر كثير من الأحاديث. العلم الشرعي هو المقصود بالمدح، لكن هناك علوم ليست شرعية مطلوبة، واضح، هناك علوم ليست شرعية لكن مطلوبة. علم التكنولوجيا، علم الطب، علم الحساب، هذا يعتبر فرض إيش؟ كفاية. فالإنسان إذا قصد به وجه الله عز وجل أثيب عند الله، فشرط أن يخلص فيها الوجه لله عز وجل. ولهذا لو الناس تركوا علم الطب، تركوا علم الحساب، تركوا علم التكنولوجيا المحتاجة لهذا الزمان، يأثم إيش؟ الجميع. أن هذا يعتبر فرض إيش؟ يعتبر فرض كفاية. واضح. واعلم أن العلماء الذين طلبوا العلم هم الذين يحصل لهم الخشوة. هذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، يعني لأن العلم هو الخشية. فأنت إذا حصلت لك هذه الخشية فأنت هو العالم الذي جاء في الذكر الحكيم. أما إذا لم يحصل لك الخشية من الله عز وجل فاعلم بأن علمك هذا ليس حقيقي، وإنما هو حرفة. إنما هو حرفة. هناك قراءة شاذة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، في قراءة شاذة. إيش وجهها؟ من يوجهها لي؟ ما قراءة السبعين مشهورة، إنما يخشى الله ها من عباده العلماء، لكن إنما يخشى الله هو من عباده العلماء، قراءة شاذة، هذا فيه خفاء، صح؟ ما سيكون معناه؟ ما من يستطيع أن يوجهه؟ إنما يخشى الله ها من عباد العلماء واضح، أي يخاف الله من عباد العلماء. أما إنما يخشى الله من عباده العلماء ذكر الشاب، ما معنى ها؟ كيف؟ الله هو الذي يخاف على العلماء. لا، ليس المراد خوف، الله يخاف من العلماء، يخاف عليهم، لا يصح يخاف عليهم، لابد أن يأتي بعلاء. سيقول إنما يخشى الله، إنما يخشى الله على عباده، وقال من عباده، قال من، أتى بمن، هذا المعنى اللي تريده لا يصح لوجود من، وقال لأن إذا معنى خاف إيش معنى؟ أن الله يخشى من العلماء يخافون، هذا لا يصح، معنى باطل. إذا كان على حقيقته لا يصح، هو أنت تريد على، يصح له يا إنما يخشى الله على عباده، لكن الموجود في الآية من ليس على، هنا لا يصح المعنى هذا لعدم الوجود من، ولا لا قال إنما يخشى الله على عباده، يعني يخاف الله على عباده، إنما يخشى الله على عباده، قال من عباده في الآية. إذن بماذا يفسر على قراءة إنما يخشى الله هو من عباده العلماء؟ إيش بيكون تفسيره؟ من يتأمل؟ حد يمكنه أن يجاوب أو يحاول؟ الشيخ حاول معنى صحيح، ولكن لا يساعدك وجود من، لأن من تقتضي المعنى يخاف منه ليس عليه، عليه ليست مذكور في الآية، وللمعنى لولا من كان معنى الأخ صحيح، لكن ما الآية لا تساعد. أيوة، هل معنى آخر بجيبه؟ ما حد يحاول يتأمل. شيخ غازي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما تفسر؟ الله أعلم. أي من يحاول؟ الشيخ ذاك وين؟ واحد فسروا على هذا القراءة يخشى بمعنى يعظم، أي إنما يعظم الله من عباده العلماء، تخشى فلان بمعنى تعظم، فهي أخشى هنا بمعنى يعظم، على هذا صحيح المعنى، واضح. طيب، إذن هذا هو المدح الله. لكن إذن هذا طلب العلم وهذا فضله، وكما ذكر الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، لكن هناك مسائل أخرى غير هذا ذكر الشيخ أيضا، وهي مسألة طلب العلم. صحيح يورث الملل، صحيح فيه ملل في طلب العلم، دائما طلب العلم يورث الملل، كثيرا ما يورث الملل، ولهذا لما كان العلم يورث الملل حسنا من الشيخ أن يعود أن ينشط الطلاب. كيف ينشطهم؟ يأتي لهم بالأشياء المليحة، لأن الإنسان من طبعه المملل، ولهذا يقول المحدثون في آداب المحدث أنه يحسن المحدث أن يأتي بالطرائف والأشياء الطريفة. طلبة العلم يقرؤون كتب الأدب حتى يروحوا على أنفسهم، واضح، يعطلون وقت التعطيل، كما قيل من لم يعطل وقت التعطيل لم يحصل وقت إيش؟ التحصيل. ولهذا يقول الحافظ وروح القلب بذكر الطرف فإن ذاك من صنيع السلف، يأتي لهم بطرفة بنكتة حتى يتنشطون، لأن النفس تمل. وهكذا كان النبي يمازح الصحابة، يمزح معهم، يأتي لهم بالطرائف، لأن هذا شيء مطلوب، لكن كالملح، مش كثير، كالملح في الماء، أما إذا كثر هذا خلاص يكون مذموم، كالملح في الطعام يكون قليل. وروح القلب، اكتبوا بيت هذا، وروح القلب بذكر الطرف، ذكر العراقي في ألفية الحديث، وروح القلب بذكر الطرف فإن ذاك من صنيع السلف، وروح القلب بذكر الطرف، وروح القلب أي نزهه، وروح القلب بذكر الطرف، طرف يعني النكت المضحكات التي تحسنها النفس، وروح القلب بذكر الطرف فإن ذاك من صنيع السلف، يعني هذا يعتبر من صنيع السلف ومن عمله. واضح؟ فإن ذاك من صنيع السلف، ولهذا يطلب أن يأتي به واضح. فذكر الملح مذكور مطلوب واضح، ولكن لا ينبغي أن يكون من الملح المسائل الخلافية المختلف فيها، هذا لا، هذا لا ينبغي. وكنت مرة أنا أدرس طالب، كان واحد يقرأ عندي في موريتانيا في شنقيط من طلاب الجزائريين يقرأ جمع الجوامع مع شرح المحلي، أكمله قبل سفري بقليل أكمله. كان يقول كنت دائما أتي، هو دائما يحب يقرأ كثير هو، بعدين أتيت وأنا بنكتة وهو يغضب، الطلاب كلهم يرتاحون هو يغضب، هو يقول أنا أريد أقرأ كثير، هذا النكت تأخذ الوقت. فأنا كنت أقول وروح القلب بذكر الطرف فإن ذاك من صنيع السلف. أتى اليوم الثاني هو قال أنا صححت هذا البيت. قلت كيف صححته؟ قال صححته، أنا لا تعجبني النكت. قال لي كيف صححته؟ قال وطرفك الدرس بذكر الطرف فإن ذاك من شنيع الخلف. قال طرفك الدرس يعني كسره، وطرفك الدرس بذكر الطرف فإن ذاك من شنيع الخلف. صحح البيت غيره، هو ما يحب النكت يريد يقرأ كثير، قال هذا النكت تأخذ وقت أنا عندي وقت قصير. فهو كان شديد مرة، هو مرة هو حريص ما شاء الله مجتهد، وهذا يدرس في تركيا دكتور يعني دكتور أنا. طيب هذا قالك شيخنا. إذن هذا الحاصل في الكلام على الطرف. إذن الاتيان بالأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية هذا مطلوب، وإن كان فيها ذكر أشياء كذكر النساء وغيره، واضح، ذكر النساء وغيره لا يضر في الاستشهاد بالأبيات الشعرية لأجل تحقيق المعاني اللغوية. إنشاد الشعر في المسجد وقع من في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد بوب البخاري باب إنشاد الشعر في المسجد. لكن ذكر إذا كان تغزل عام ليس في مرابع عن بعينها فهذا لا مانيع منه، إنما يراد به فقط كان شيخنا العام محمد سالم عبد الودي يستشهد بأبيات بعضها حب ومجون، يريد به كلام العرب فقط استفهام، لأن من كلام العرب تفهم إيش القرآن، فلا بأس بالاستشهاد بكلام العرب. وأما ذكر المسائل التي تتعلق بالنساء وغيره هذا كان يختلف حسب المجلس، مجلس العلمي لا ينبغي واضح، إلا إذا كان في المجالس الخاصة فلا بأس، ويختلف هذا بحسب أعراف الناس، يختلف هذا بحسب بعض الناس في أعرافهم الذكر النساء لا مانع منه واضح، يا أصحاب حضرموت أصحاب موريتانيا لا في أعرافهم النساء هذا عيب، يختلف من منطقة لأخرى. أنت عندكم إيش هنا عيب هو عادي في المجالس، المجالس الخاصة عادية عادية عادي المجالس الخاصة. مرة كنت أنا في بيت شيخنا العلامة محمد فهد، فأنا كنت مشهور بالطرف، فطلب مني بعض الأخوة الموريتانيين طرفة نكتة يعني شيء يعني مضحك، فأتى بعض الأخوة وقال لي هذا اليمني يأتي بالنساء فقط، إحنا لا نريد نكت حقه، هو قال فضحكوا، فأنا غضبت قلت له سأتي بنكتة وبالنساء على رغم أنفك، هذا الذي قال وين رفضت سأتي بنكتة، فأتيت بنكتة فيه هو، فقلت هو هذا الأخ كان يحب المخطوطات وكتب القديمة والآثار، فقلت امرأة تزوجت شخص يحب الأشياء القديمة الآثار وكذا، فسألوه لماذا اخترت هذا الرجل، قالت لأني كلما كبرت ازدادت محبته لي، أني كلما كبرت ازدادت محبته لي، يعني إيش ستصير من الآثار. وهو كان ينطبق عليه هذا المثال، أتيت به مباشرة أوه كلهم ضحكوا. هو الشاهد إيش، أن التمليح جيد لكن بحد، ليس هكذا مفتوح، مطلوب حتى من الشيخ للطلاب، من الطلاب يأتي الملف يفتر الذهن، الذهن الطويل يفتر بعد مدة طويلة. أيضا المشاركة، التفاعل مع المدرس هذا مهم. هناك أساتذة يعرفون فقط يدخل المحاضرة ويقرأ، والطلاب هكذا جامد مثل الصنم ولا يشارك الطلاب. شوف مشاركة الطلاب مهمة جدا، من أعول الأشياء التي نحن جربناها المشاركة للطلاب، التباحث معهم مهم جدا. تطرح عليهم أشياء تجربهم، هم يناقشوك يطرحون أشياء، هذا يعين على الفهم. بعض المشايخ يتحرج أو يصاب بالإحراج، هذا لا يمكن، واضح، بل هذا لا يؤدي إلى تفهيم الطالب وإيصال المعلومة إليه، فقط عنده الكتاب ويشرح يشرح هكذا وكأنه طالب عنده أصلان فقط، لا يحب عادة أحد، هذا لا، هذا غير مطلوب. وكنا بعض المشايخ دائما، بعض المشايخ كان يعطينا الطريقة في إلقاء الدروس، كان ينبهنا على التفاعل مع الطلاب والمناقشة والمباحثة حتى بين طلبة العلم. المباحثة مهمة، بل المناقشة أفضل حتى من الحفظ. الذي تحفظه ستنساه، لكن ما تبحثت فيه لا ينسى بسرعة. ولهذا تقول العلماء يقولون مناقشة مدارسة اثنين خير من حفظ وقرين، أي حملي بعير، لأنه يرسخ. أنت جرب الذي ناقشته وحرجك في مسألة وأنت حرجته تناقشت معه، ترسخ المسألة لا تنسى بسرعة، هذا مجرب. ولهذا كان عادة بعض مشايخنا يكلف الطلاب بعد ما ننتهي، يكلفهم أن يجلسوا مدة نصف ساعة يتباحثون في الدرس، هذا يعين على الفهم، وجربناه نحن، سبحان الله يعين جدا على الفهم. المطالعة قبل الدرس، أيضا المباحثة بين الطلاب، فربما يكون الطالب استدرك أشياء لم تستدرك أنت، والعكس صحيح، فيكون عنده ما ليس عندك وعندك ما ليس عنده، هذا بيع وشراء، واضح، هذا بيع إيش وشراء مثل المال. لكن المشكلة للأسف الحرص، أوه لو في مال الناس بيحرصون على الحضور، لكن إذا في علم لا يحرصون على الحضور، هذا وش حال الناس الآن، الزهد في العلم. إذن الاستناد للإشعار هذا مطلوب، واضح، في الأشياء العلمية والعملية، واضح. والاستدلال أيضا في تثبيت المعاني، فهذه كلها أشياء مهمة. استخراج الحديث من كثرة طرقه هذا مطلوب، فهذه كلها أشياء مطلوبة. في أشياء ليست تمليحية من صلب الموضوع، ليست تمليح، وبعضها تمليح محض. فهناك قد يأتي أشعار في ظاهرة طرافة، لكن أنت تريد بها الاستشهاد، أنت تريد بها الاستشهاد، لكن ظاهره فيها إيش؟ طرافة. فمثلا يأتي الشخص يستدل على أن الاجتهاد هو التحري، فيقول قال الشاعر فتحريت أحسب العقد ثغرا لسليمة وأحسب العقد ثغرا فلذمت الجميع قطعا لشكي، وكذاك فعل من يتحرى. هذا البيت غزل، لكن ما المقصود منه؟ إثبات معنى لغوي، فهو من صميم العلم ليس من باب الترويح. فهناك أشعار قد يأتي بها العلماء في كتبهم في دروسهم ليست التمليح، بل هي من صلب الموضوع. وأما التمليح هو أن يأتي بالبيت شعري أو بالنكتة لتفهيم الطلاب، واضح مفهوم. صباح الخير يا شيخ، اللي وراك نائم، يبدو بأنه نائم. صباح الخير، نائمة غلبك النوم، أي على كل حال النوم مرفوض، النوم في وقت المحاضرة النوم مرفوض، يحاول شخص أن يركز. إذا ما فهم شيء يسأل، أو فاتته أشياء يسأل زميله، هذا مجرد، لابد من سؤال الزميل، مهم جدا. طيب، كذلك من الأشياء التي هذا هو واضح وقس على ذلك. طيب، هناك ما يسمى عندهم بالخلط بين الفنون، ما يسمى عندهم، شوف هاي كلها مقدمات مهمة علمية، كلها ذكر الشيخ أبو إسحاق الشاطب. أيضا هناك أشياء في العلوم يسمى عندهم بالتداخل. التداخل في العلوم لا بد منه. أنت حين تقرأ في كتاب فقه تجد مسألة نحوية، أوه شرحها كاملا، مسألة أصولية في كتاب فقه، مسألة لغوية في كتاب أصول أو في كتاب تفسير وهكذا. هذا من صميم العلم، لأن العلوم تتقارب، كل علم يقترض من الآخر ويحتاج إليه. يقول يقال أن كل علم يحتاج إلى العلوم الأخرى إلا علمين، علم النحو والمنطق لا يحتاج إلى علوم أخرى. لكن بعضهم قال نعم النحو يحتاج إلى المنطق لأنه دخله فيه العقل، نسبة من العقل. المنطق قال هو العلم الذي لا يحتاج إلى بقية العلوم، علم مستقل واضح لا يحتاج إلى بقية العلوم. لكن كل العلوم تجدها تتقارب، تجد التقارب يعني تحتاج إلى العلم الآخر، واضح. هذا يسمى التداخل بين الفنون. هذا لا بأس به في درسك تتعرض لمسألة نحوية، مسألة لغوية وانت تدرس الفقه، لا بأس. لكن تقتصر فيها على ما يتعلق بليش بالموضوع، أما أن تسهب فيها وتخرج إلى شرح المسألة كلها هذا مذموم. بل ينبغي أن تقتصر على ماذا؟ على ما هو مهم ومتعلق بالموضوع. ولهذا بعض المحشين أحيانا أصحاب الحواشي تجده يستطرد في الوصول أو في الفكر، يأتي بمسألة نحوية ويشرحها كلها صفحات، هذا مذموم، هذا لا ينبغي، هذا خلط بين الفنون غير مطلوب. أما الفنون هي متداخلة، نعم في متداخل، لكن الاستطراد الفاحش هذا غير مطلوب، هذا مذموم. كان يتكلم لك واحد في مسألة فقهية في كتاب النحو، مثال فقهي مثلا في أو إنكح هندا أو أختها، قالها تخير، سيتكلم لك على حكم تزوج المرأة لعمتها وخالتها والحكمة من ذلك وضابطه عند الفقهاء ودليله. ليش هذا كله؟ هذا لا داعي له، هل يتعلق بالعلم هذا؟ لا يتعلق. لابد أن تقتصر إن احتجت إلى علم آخر، احتياج العلم أخر لابد منه، لكن تقتصر منه على ماذا؟ على القدر المحتاج له. بل قال بعضهم أن الاستطراد الكثير يدل على إفلاس الشخص، يدل على في هذا الفن ليس معه الكثير وإنما معه من هنا ومن هنا، أما في الفن نفسه لا يتقن الكثير، هذا قد يتهم الشخص فيها بالإفلاس. هذا ينبغي الاقتصار على ما يحتاج منه، واضح. فهذا هو خلط العلوم. فلهذا صار الاحتجاج بالفنون الأخرى في نفس الفن هذا مطلوب، لكن على قدر ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث الناس بما يفهمون، تحبون أن يكذب الله ورسوله. فهنا إذا أدى البحث في مسألة إلى أن يختلف فهم الشخص، أنت في كتاب في الفقه أو تدرس في الفقه بحتى مسألة نحوية، هؤلاء ليسوا متخصصين في النحو، بحتى مسألة نحوية ووجهها عند العلماء وخلاف النحاة فيها، هؤلاء يدرسون الفقه، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ لتشتيتهم أولا، فضل يؤدي إلى تشتيتهم وعدم الفهم. بل تقتصر على قدر ليش المهم بس الذي تحتاج إليه، لا تزيد على ذلك ولا تتوسع، لأن هذا ليس محلا. ولهذا قال سيدنا علي بن أبي طالب قال حدثوا الناس بما يفهمون، حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا الحديث صحيح البخاري، حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فقوله أتحبون كذب رسوله، نعم، لأنك أنت إذا أتيت الناس بما لا يفهمونه ربما كذبوا إيش؟ كذبوا الله ورسوله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل عندما سئلوا عن أهل قال ماذا؟ خاطبهم بما يفهمون، وقال هي مواقيت للناس وليش والحج، ما قال لهم هذه عملية فلكية في يتعلق بها توسط الأرض بين القمر والشمس ومشيها بمراحل، هذا كله هل سيفهمه العرب؟ لو النبي أجابهم بذلك والله ليش لكذب. فلهذا النبي قال خاطبوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلأنك أنت يا العالم أو طالب العلم نائب ومتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أتيت للناس بما لا يفهمون لأدى ذلك لانغلاقهم. مثل هذه المسائل العلمية الصعبة لا تليق بالعوام، العوام كلامهم كلام عام وعظ عام لا تليق به، هناك مقام لطلاب العلم، هناك مقام ليش للعوام، كما أن هناك مقام للفقهاء، هناك مقام للنحاة، نحن جيت مسألة نحوية وشرحناها بتوسع، وأنتم ليست لا تدرسوا النحو الآن ولا ما تدرسون إيش، بل حتى أن تأتي لهم وهم في النحو بمسألة فوق مستواهم هذا لا ينبغي. مبتدي تعطي مسألة فوق مستوى، هذا إيش يؤدي؟ يؤدي إلى انغلاقه، إلى تعقده. إذن ينبغي أن تخاطب الناس بما يعقلون، وهذا من البلاغة. البلاغة تراعي المقام. أيوة واضح. هذا كان حاصل الكلام في المسائل التي تتعلق بها. كم باقي من العاد؟ باقي 3 ساعة له، ها 20 دقيقة له نواصل. طيب الآن إذا عرفنا أن العلم هذا أوصافه، دائما العلم إذا ذكر لك العلم ماذا يذكر معه؟ علم ماذا لابد له موجود مع العلم؟ ما هو من الأوصاف؟ العقل. إذا وجد العلم لابد العقل موجود. ما وظيفة العقل؟ اعلم أن في الشرع العقل إنما هو تابع ليس متبوع. هذا هو عقيدة أهل الإسلام خلاف الفلاسفة، جعلوا العقل هو المتبوع، الدين يتبع هذا باطل. لهذا العقل تابع لا متبوع، العقل لا بد منه، لا علم بدون عقل. واضح؟ لا علم بدون عقل، فهو شرط في عقلي، شرط عقلي. لكن إذا كان العلم شرط عقلي، شرطه العقلي العقل، لا علم بدون عقل، العقل يتبع العلم والعلم تابع له، العقل تابع في المكان، في الأحكام الشرعية العقل تابع. لا يمكن العقل أن يتمح أن يلعب إلا في ملعب النقل. واضح؟ يعني لا يمكن، ليس له سطوة. فمثلا القياس، الإمام مالك بن أنس الأصبحي يقول 9 أشعار الفقه مبنية على القياس، 9 أشعار. يعني الذي يعني 90% من الفقه مبني على القياس، 10% فقط من النصوص الشرعية. إذن القياس يتصرف فيه العقل، لكن في حي مع الاستناد إلى ماذا؟ إلى المنطق. لا يمكن للعقل أن يأتي بحكم ينسب إلى الشارع بدون أصل نقلي. وهذه دائما القياس مبني على ماذا؟ على أصل ثبت بالكتاب أو إيش؟ أو السنة. شوف مقيد العقل، بل العقل هو اللي استنبط العلة، لكن بالاستناد إلى ماذا؟ إلى حكم ثابت بالنص، مع الاستناد إلى حكم ثابت بالنص. إذن لا يمكن العقل أن يخرج عن حيز الشرع، بل هو مربوط به خلافا للفلاسفة. ولكن دائما الشرع لا يتعارض مع ماذا؟ مع العقل. بالتتبع وجدنا أن الشرع لا يتعارض مع العقل دائما، ولكن العقل لا يمكن يتصرف. ولهذا الآن كثير من الأشياء اللي الشبهة التي يأتي بها المعاصرون من على الإسلام، بعضهم يأتون بواسطة العقل ويحاولون أن يشوهوا على الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى تجده في كل عصر يثبت ما أن الأحكام الشرعية على حق. مرة واحد من المشايخ، مشايخ اسمه الشيخ البيحاني، أحد الذين درسوا في رباط تريب المشايخ من العلماء، كان في شبوة في بيحان من اليمن، فكان ذيك الأيام مطالبات من الشيوعية وهذا بمساواة الرجل بالمرأة. فأتاه شخص يريد أن يناظر بأن المرأة والرجل لابد أن يتساويا، وأن تفضيل الرجل على المرأة في الشرع هذا باطل لا أساس له. هذا طبعا من أهل الإلحاد. فأتى يريد أن يناظر الشيخ، قال له الشيخ تمام تكلم لما تنتهي، اتي بكل حججك. قال له هذا تكلم، قال المرأة لما نخلص. قال ها خلصتي؟ أنا بتكلم. إذا أنت خلصتي أنا بتكلم. قال إيش تقول لي خلصتي؟ أنا رجل تقول لي خلصتي؟ قال أنت ليش تريد المساواة بين الرجل والمرأة؟ إذا أنت في الضمير وفي الخطاب والكلام ما رضيت التساوي بينهما، من باب الأولى غيرهما، واضح من باب الأولى غيرهما. هو لما خلص خلاه يتكلم، لما شبع قالوا آه خلصتي، خلاص زعلوا قال كيف تكون خلصتي، قال أنت تخاطبني كالأنثى، قال أوه أنت لا تريد تساوى بين الذكر والأنثى، إذا أنت لا تريد المساواة لا ترضى بالمساواة بينهما بالكلام، كيف ترضى بالمساواة بينهما بغير الكلام؟ أفحم فهذلك على ليش؟ لا. هل يمكن رجل يحمل مثل المرأة؟ واضح ما يمكن، حتى في الرياضة دخل المرأة في الرياضة لا يمكن، ما فيش المرأة لا تكون مثل الرجل أبدا، هذه أشياء خلقية لها، واضح. لا تساوي رجل لا في مصارع لا في كرة قدم لا في تكوندو، كلها مرأة لا يمكن تكون مثل الرجل، يعني المساواة شيء خلقي وضعه الله سبحانه وتعالى، هم لا كانهم يحاولوا أن يغيروا خلق الله، وهذا لا يمكن، واضح. فهذا أشياء فطرية موجودة من سنن الحياة، ولذا الشارع تعامل معها وجعل الرجال قوامون على ليش، وأكثر الآن المصائب تقع من النساء بسبب عدم اتباع الشرع وعدم الرجوع إلى الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية أحكام لكل زمان ولكل مكان، واضح، متكيفة، واضح، فيها المصالح كما سيأتي إن شاء الله في دراسة المقاصد، تعرف أن ما من حكم شرعي إلا له مصالح. حتى الآن بدأ الغرب والمستشرقون بدأوا يرون أن في الأحكام الشرعية واضح شيء من حفظ مصالح الحياة، فحفظ مصالح الحياة واضح يتوقف على الأحكام الشرعية. حتى أن فرنسا قالوا وجدوا أن فرنسا مصدر قانونها هو الفقه المالكي، أخذوا مصادر قانونهم من الفقه المالكي. والآن في جمعية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت شهادة يعني هكذا كما التقديرية للنبي محمد، قال هو أول من أسس القوانين في التاريخ، قال هو النبي الله محمد القانون العالم، هو أول من أسس، يعني يدلك على الكثير. لا بدأوا رجوع إلى ماذا؟ إلى الأحكام التشريعية وإلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وحال مفهوم هذه وظيفة العقل. لكن إذا عرفنا هذا أن العقل والعلم متقارنان، لا يمكن أن يوجد العقل بدون العلم بدون العقل، أنت إذا أخذت العلم لابد أن تأخذه عن من؟ عن أهله، لا يمكن أن تأخذه إيش؟ لأن هذا الدين أمانة، وهذا الدين كمان الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة أو شيء يذهب إلى صاحب السلع ليش؟ الجيدة والوكالة المشهورة المعروفة. فكذلك العلم، أن هذا الدين أمانة، لابد أن تنظر عمن يؤخذ إيش؟ عمن يؤخذ دينكم، واضح. والدين لابد من أخذه من العالم العامل، هذا شهد الناس بعلمه، واضح، بأن يكون عارفا بأصوله وبفروعه، ويكون مزكى من أهل العلم ويكون من أهل الصلاح. لأن العالم الفاسق العالم الذي لم يكتب له الله الطاعة لا تأمنه، قد يكذب عليك. لأن العلم الآن أنت لما تأخذ العلم من الغير لابد أن يكون لك غرض هدف. الآن كثير من الناس الآن حتى العوام تجده يسأل من هب ودب، لا هذا خطأ، يدل على استخفافك بالدين. أنا الآن أنت سيارتك عاطلة تذهب عند أي شخص قالوا لك أنه مهندس، تبحث من هو مهندس جيد حتى يصلح إيش السيارة. أنت الآن عندك مسألة شرعية ينبغي تبحث عن إيش؟ عن العالم المتمكن. إذا كنت أنت أي شخص ترضى بأن يفتي لك هذا يدل على أنك إيش؟ عنك متساهل الدين. لابد أن تأخذ العلم والفتوى من أهل المعرفة المتحققين، هذا ينبغي الشخص أن ينظر عمن يأخذ دينه، لا يأخذ دينه عمن هب ودب. ولابد من تثبيته بتزكية المزكين ويكون ظاهره الصلاح والتقوى، لأن الشخص لأن العلم هذا الذي يفتيك هو يعتبر مخبر، يعني شخص يخبرك بالعلم. فإذا إذا كان فاسقا أو غير متدين لا نأمن، يعني لا يكون في هناك أمن بأن يكذب، بأن يفتيك بغير الحق. فلهذا لابد أن يكون فتواك من عالم ظاهر الصلاح والتقوى، ويكون معروف بالعلم بشهادة العدول العارفين، ما هو بكل من هب ودب. أنا بعضهم تجدهم شيوخ مجلات أو كتيبات، ولهذا لا يصح لنا العلم إلا بشيخ. لا يمكن العلم بدون إيش؟ بدون شيخ لا يمكن. لهذا الشافعي يقول: أخيرا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ، يعني شيخ. لأن الذي يأخذ العلم الكتب هذا يخطئ بحيث لا يش لا يشعر. ولهذا يقول أبو حيان الأندلسي: يظن الغمر، الغمر الشخص الذي لم يجرب الأمور، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، يعني يظن بأن الكتب تهدي إلى الفهم والعلم. وما يدري الجهول، لا يعلم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. يعني الكتب فيها أشياء غامضة لا يمكن تدركها بواسطة من؟ الشيخ. إذا رمت، أي قصدت، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، يعني صرت ضال. كما يقولون: من أخذ الفكرة من الكتب ضيع الحلال والحرام، ومن أخذ الطب من الكتب أسقم الأنا، أي أمرضه. ضللت عن الصراط المستقيم وتلبست الأمور عليك، صارت الأمور متلبسة وتخبط خبط من حيث لا تشعر قد، وحتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا شخص أخذ العلم من الكتب، وجد حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحبة نقطت عليها نقطة حق الذباب فقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء. حية السوداء شفاء من كل داء. فهو كان فيه رمد، كان فيه مرض، عينه فيها مرض، فذهب بحث عن الحية السوداء وقتلها واكتحل بها هكذا فعمي، دخل السم إلى عينه وعمي. هذا بسبب أنه أخذ العلم من إيش؟ من الكتب. مرة وجد شخص، واحد من المشايخ وجد شخص يصلي وعليه هكذا معلق سكينة وفار، فأر ميت وسكينة، علق فأر ميت صلاته باطلة، علق. قالوا أمسال جاءوا قالوا: كيف تصلي وأنت معلق فأر على رقبتك؟ قال: هذا دلت عليه السنة. قال: هي سنة؟ قال: انظر في صحيح البخاري، أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتيان الصلاة بالسكينة والفار، هي السكينة بالسكينة والوقار. واضح انتبهها السكينة واضح هي السكينة والوقار، يعني الهدوء. قال: السكينة والفار، لأن نقطة واحدة قراها فقط، فقراها فار، فصار يعلق سكينة وفار ويصلي. انظر الجهل كيف أخذ العلم من إيش؟ من الكتب. أخذ العلم من الكتب بدون شيخ يؤدي إلى الخبط العشواء وعدم إيش؟ وعدم الفهم وتلبس إيش؟ وتلبس الأمور. كم بقي من 11؟ سبع دقائق. خلاص نفتح باب الأسئلة، نقف على علامات العالم المحقق. هذا سهل، نحاول نقرأ. القسم الثاني تكلم قرأناه. شوف اليوم مع أنه بداية وفيها مقدمة، قرأنا ما يقرب من 15 صفحة تقريبا. إن شاء الله اليوم باليوم إذا قرأنا يوميا من هذا، أنا لا أجيب لكم ملخص كامل مع زيادات. إذا لو تنظروا للكتاب كان يمشي على المنهج نفسه. في اليوم قرأنا 70 صفحة، في 6 أيام بنكم الكتاب 70 صفحة، أو في أسبوع 70، 7 في 70 في 6 كم؟ 420 هو ولا 300 وكم هو؟ أقل من 300، لا أقل من 400، هو 384. أحيانا قد نقرأ أكثر من 70 صفحة، هذا الأقل. الآن نشوف الآن اليوم معنا في مقدمة المقاصد طويلة وهذا وبداية، لكن الدروس القادم بيكون أكثر، تكون 20 صفحة. بنحاول أيضا نتعامل معه. أيوة نفتح باب الأسئلة اليوم بداية إن شاء الله العصر نقرأ أكثر. أيوة هذا أسلوب تمام اليوم شوية نكتنا إن شاء الله بنخف من نكتنا صغير. حد عنده سؤال؟ نفتح باب الأسئلة. في نظم للمقاصد موجود مع الشرح عندي أنا نسخة من PDF نظم المقاصد يعني كتاب باب المقاصد من الموافقات نفسه عفوا الموافقات هذه نظمت في واحد نظمها من علماء المغرب العربي وفي شرحها مجلد نظم مع الشرح أيضا اختصرها شيخنا حمد الولدته اختصر الموافقات في جزء لطيف أخصر من هذا بس ذاك اختصار مبالغ فيه هذا لا بأس شوف موافقات هي مجلدين ضخمين شوف اختصروا في هذا وأكثر المواد موجودة حذف بعض النقاشات البسيطة لكن أكثر الأشياء موجودة هو اختصار تهذيب هذا جيد وهذا كان مقرر أنا قررته على الطلاب نظرا لأنه كان مقرر عندنا في جامعة في الجامعة في اليمن الموافقات نفسه المقاصد من الموافقات وكان الطلاب يشتكون خصوصا الطالبات في الفهم فإن مواطن منه نقاش فقررنا عليهم هذا الكتاب صراحة طبع جميل هذا طبع جيد هذا السلوب مختصر إن شاء الله مريتوا عليه كله شوف بجيكم كثير خصوصا من القواعد الأصولية خصوصا اللي حضروا المذكرة ستمر عليكم كثير من مسائل الأصولية ولهذا أنا حبذا لو كانوا أصحاب لكن على كل حال لو حضرتم المذكرة استفدتم أكثر أن لنا دائما الموافقات أو المقاصد مع الأصول شيء واحد مسائل أصلا أكثر هو من علم الأصول أصلا علم المصادر مقاصد علم منبثق من الأصول واضح علم منبثق من حد عنده سؤال؟ الشيخ نعم انتشروا بيننا الاصطلاح التخصص في العلم أيوة مطلوب هذا التخصص هذا التخصص ليس الآن التخصص معروف هذا حتى عند ليس الآن هذا من قديم ولهذا نقل عن الشافعي ما ناظرت ذا فنين إلا وغلبته وما نظرني ذا فن إلا وغلبني التخصص يقوى لكن ما كانوا يتخصصون بالمعنى الموجود الآن كانوا يتخصصون لكن لهم معرفة بالعلوم الأخرى ليست معرفة المتخصص تجد شخص فقيه لكن يعرف شيء من النحو يعرف شيء من الأصول يعرف شيء من الحديث خلاص لا لا تجد بعضهم لا يعرف شيء حتى الإجرومية وهو فقيه لا يستطيع أن يدرسها هذا عيب المشكلة المفهوم التخصص بمعنى أنك تتطلع في هذا الفن لكن تجد دائما أي عالم تجده أي عالم تجده لابد له فن هو قوي فيه بقية الفنون تجده ليس قويا فيه يعني مشارك واضح لكن دائما يكون أي عالم له تميز في فن لابد هذا لأن النفس تميل تجده عنده معرفة بالحديث معرفة لكن تميزه هو التخصص مرتب هذا الفن حتى صار يقصد لكن أما أنه بس يقرأ هذا الفن ويترك العلوم الأخرى هذا خطأ واضح ودائما يؤدي إلى نقص في فهم المسائل لكن دائما التخصص متخصص يفوق لكن التخصص يعني لها تجد دائما في بعض المناطق الأكاديمية تجد سنوات يسمونها عامة يقرأ فيها كعدة إيش مواد بعدين يسموها التخصص لكن بعد ما تمر على الفترة ليش العامة يعني لابد أن تكون عندك ثقافة في عدة فنون بعدين تتخصص أما مباشرة تخصص هيؤدي إلى نقص في معرفة العلوم واضح والله أعلم أي أحد عنده سؤال ثاني خلاص يكفي هذا إن شاء الله العصر اليوم بداية إن شاء الله العصر بيكون بعد العصر بعد العشاء من بكرة بيكون درس إن شاء الله أطول إن شاء الله بإذن الله ما يجي أحد القادم إلا وقد ختمنا الكتاب بإذن الله. Wow.